القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في صمت وهدوء رحل عن عالمنا منذ شهور قليلة الشاعر أحمد خميس، وهو أحد الأصوات الشعرية التي عاشت طويلا على ضفاف القصيدة الرومانسية في شعرنا العربي المعاصر، منذ كان توهجها لدى شعراء جماعة أبولو في ثلاثينيات القرن الماضي، وكان من أعلامها إبراهيم ناجي وعلي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل وأبو القاسم الشابي ومحمد عبد المعطي الهمشري وصالح شرنوبي وأحمد رامي وأحمد فتحي وصالح جودت ومختار الوكيل وغيرهم. وكان أحمد خميس وغيره من الشعراء يمثلون موجة تالية من موجات هذه الحركة الرومانسية التي ضمت كثيرا من الشعراء، من بينهم إبراهيم عيسى وعبد بدوي ومحمد الجيار. ولم يترك الشاعر أحمد خميس الذي توزعت حياته بين الشعر والتمثيل في الإذاعة والسينما والتلفزيون، لم يترك غير ديوان واحد هو الرواب الخضر، الذي سماه باسم قصيدته التي تغنى بها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكانت سببا في شهرة الشاعر والتعريف به لدى الأوساط الأدبية والشعرية. يقول فيها أحمد خميس: يا ليالي الشرق، هل عادتك أشواق الغناء؟ فالرواب الخضر تشدو والسنى حلو الرواء، والأماني هتاف عزفته الضفتان، فجرى في مقلة الأرض وفي قلب السماء، وجفى التاريخ يستروح أمجاد الغد فوق واد عاطر التربة فياض النماء، فأفاقت مصر شطآنا وعشبا ونخيلا تنفض الظلمة عن فجر عزيز الكبرياء. درة الشرق رعاك الله ما دام وجود، ورعى شعبا عريق المجد موفور الإباء، وأقام العز خفاقا بواديك الحبيب خالدا في صفحة الأيام في عمر البقاء. فانهلي يا مصر من إشراقة العهد الرغيد، واسلمي يا مصر تفديك قلوب الأوفياء. Thank you. في قصيدة عنوانها أواه يقول الشاعر أحمد خميس: لو يعرف ماذا يفعل بي لما تأكلني عيناه قلب العصفور المضطرب. أواه لقلبي أواه، عيناه شعاع يأخذني، يا للعينين يملأني أنثى يورقني في غمضة عين. فأروح أروح ولا أدري، وأفيق أفتش عن عمري، واها للقلب وأواه لما تأكلني عيناه. لو يعرف أني ما هتفت أشواقي إلا لولاه، لو يعرف أني ما هزت أعماقي إلا عيناه، لاخضر العود وسقى الموعود شهدا وورود. فأتوه أتوه ولا أدري، وأفيق أفتش عن عمري، واها للقلب وأواه لما تأكلني عيناه. لو يعرف أو لو لا يعرف فالأمر سواء يا قلبي، أهتف أو أصرخ أو أحلف أن الأحلام على دربي. خضراء العود تسقي الموعود شهدا وورود، وأغيب أغيب ولا أدري، وأفيق أفتش عن عمري، واها للقلب وأواه لما تأكلني عيناه. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شعر الشاعر أحمد خميس إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.